لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في بيت الواجبات، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، مع أنها فرض بالإيه؟ بالإجماع. وكذلك قوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله. قيل عن هذا جوابان، أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، يعني إن ما ذكر ده مش متضمن له بس مستلزم، يعني لا يلزم من وجود الشيء ده إنه يكون بقية الأشياء واجبة موجودة. فإن ذكر وجل قلوبهم عند ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، كذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباب. بمعنى إن واحد يكون يجل إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يجل قلبه، فإنه لابد أن يكون صائما، ولابد أن يكون مجاهدا، ولابد أن يكون مؤديا لسائر الواجبات. لأن اللي بيخاف من ربنا للدرجة دي أي لازم يلتزم، لازم الطاعة. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه. وقد فسرت واجلت بفرقت، وفي قراءة ابن مسعود إذا ذكر الله فرقت قلوبه خافت قلوبه. هذا صحيح، فإن الوجل في اللغة والخوف يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل. ومنه قول تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله والرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا ابنة الصديق، والرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يخاف. الفكرة والجواب الثاني ما جابوش طول الكتاب ده. هو الشيخ الإسلام سطر في الوجه ده اللي هو الاستلزام وما ذكرش الجواب ليه الثاني. ها؟ لا احنا عايزين نجاوب عن الحاجات اللي مش مذكورة. هو ممكن يقول ان الايمان نفسه، ممكن نقول الجواب ناخد من كلامه ان الايمان ايه؟ قول وعمل، مش كده؟ لان قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، مش كده؟ والايمان بالله يشمل ايه؟ الاعمال، والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الاتباع، مش كده؟ فهيقول ان ده متضمن بقى مش مستلزم بس، مش كده؟ لان الايمان باستعماله العام انه مفرد هنا كمان يشمل القول والايه؟ والعمل، ما قول وعمل. وقال السدي في قوله تعالى الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد ان يظلم او يهم بمعصيه، فينزع يهم بمعصيه، يريد ان يظلم او يهم بمعصيه يتذكر الله، يذكر الله عز وجل فايه؟ فيمتنع. وهذا كقوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي. وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد وغيره من المفسرين والرجل يهم بالمعصيه فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله. فاذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المامور وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ من الدعوه. يدعي نفسه يقول انا عندي كذا وانا عالم وانا مجاهد وانا كريم وانا كريم. الادعاء للنفس ده حجاب يحجب القلب عن الله، ولا طريق اليه اقرب من الافتقار. واصل كل خير في الدنيا والاخره الخوف. واجيب الكلمه دي طبعا عشان ايه؟ عشان الجزء الاخير هو ايه؟ انه اصل كل خير. فاذا وجد الوجل والخوف من الله هيتوجد ايه؟ كل خير. كده يبقى اذا ما ذكر مستلزم لما ترك، مش كده؟ لان كلمه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اصل كل خير، اذا كانت كامله يبقى كل خير حيوجد. ويدل على ذلك قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. فاخبر ان الهدى والرحمه للذين يرهبون الله. قال مجاهد وإبراهيم، هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر ما قال الله هذا والذنب في اللي هو في خفر وقمر فيه جنتان، ودي تفسر بها اللي هو الذين إذا ذكر الله وجد الذنب. خذ رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن منصور عنهما مجاهد وإبراهيم في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كما قال في الآية في آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما في قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإذا لم يضل فهو متبع مهتدي، وإذا لم يشقى فهو مرحوم. هؤلاء على هدى ورحمة، مش كده؟ أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، وفي نسخة هدى وإيه؟ ورحمة. فأقول إن المعاني دي كلها متلازمة دايما، مش كده؟ مقترنة ببعضها في القرآن. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم وأهل الهدى ليسوا ضالين، فتبين أن أهل رحمة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين أتوا جاب كل الكلام ده عشان يقول ان جميع الاعمال الواجبه داخله في كلمه ايه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كالخوف والرهبه من الله اهل رحمه واهل ايه هدى، والاهل الهدى ده يبقى ايه متبع الكتاب متبع الهدى متبع الكتاب، ودول هم المتقون ودول هم المفلحون. يبقى جميع الاعمال مستلزمه ليه مستلزمة من ضمن مستلزمات الذين إذا ذكر الله وجد القلوب. ده الجواب اللي هو ذكره عن إن ليه ذكر حاجات معينة وما ذكرش حاجات إيه أخرى، فهيقول ما ذكر مستلزم لما ذكر. ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما دي معناها برضو إيه؟ لا يخشى الله إلا عالم، المعنى أنه لا يخشه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى أمن هو قانت آناء الليل ساردا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والخشية أيضا متضمنة للرجاء، مش أبدا، ولولا ذلك لكانت قنوطا كانت يأسا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا أي أمنا من مكر الله. تيجي إزاي؟ إشمعنى أبدا؟ إيه معنى؟ ها؟ هي أيضا إن شاء الله، مش مهم الحاجات الأصل. يقول فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحه الله، وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال العلماء ثلاثة، فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله، فالعالم بالله هو الذي يخاف، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. والكلام ده في نظر، وهو إنه إزاي يكون عالم بالله ليس عالما بأمره، لابد انه يعلم الواجب عليه، مش لازم يكون عالم بتفاصيل امر ونهي، ممكن يحمل الكلام على ايه؟ على خصوصيه معينه، انه يكون حقق الواجب عليه في العلم، بس ما هوش عالم بكل الشريعه او بمعظم الشريعه، عارف اللي يلزمه، والا واحد يكون بيخاف من ربنا وما يعرفش الحلال والحرام اللي لزمه يبقى مش عالم بربنا، يبقى خافش ربنا، لان ربنا امرنا ان احنا نتعلم، ماشي كده؟ فعالم بالله ليس عالما بامر الله يقصد ان صح الكلام يعني ان حببنا نصححه ان هو يقصد على الايه على العموم، بس عالم بامر الله الخاص به هو، واحد بيعبد ربنا باللي وجب عليه وبيخاف ربنا فعلا، وده ممكن يكون فعلا عالم بالله عز وجل، وهيكون عالم بأمر الخاص بزمنه، وده ممكن يكون ناجي، مش لازم يكون من العلماء الأمة المستفتون في الأمة، وإلا ما كانش حد يبقى ما ينجوش إلا أهل الفتوى. طبعا ده كلام غلط، وفي ناس من أهل الفتوى وما هماش علماء بالله سبحانه وتعالى، عارفين الأوامر والنواهي هي والحلال والحرام، ولكن ما بيخافش ربنا. ولكن العالم العالم اللي هو عالم بقى بالله يخافه، وعالم بأمره وإيه ما شاء الله، ده أعلى من ذلك. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به. الرسول جمع ليه الاثنين على المقام الأفضلية في دوف ده. وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات. عشان كده بنقول إنه مش ممكن يكون عالم بالله ومش عالم بأمره الخاص به، بس ممكن يكون مش عالم بأمره اللي في إيه؟ اللي من الناس التانية. يعني واحد مثلا على سبيل المثال متزوج ومش عايز يطلق، ورجل بيصلي ويصوم ويعبد ربنا وبيخاف ربنا وبيلتزم بالحالة اللي في حرام ويخاف ربنا فعلا، وما تعلمش فقه الإيه؟ الطلاق، خلاص ما يلزموش هو الأمر ده طالما ما طلقش، فده يبقى عالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كفى بخشية الله علما. يقول: ويدل عليه قوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقول يدل عليه قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب، ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العلي: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فين بقى؟ إن من عصى الله ده جهل بالله، وليس إنه يجهل شرع الله، وإلا لو كان جاهل شرع الله ما كانش عليه ذنب طالما مش مقصر طلب العلم. فهو جايبها عشان الحته دي، عشان يقول ان العلم معناه الخوف من ربنا، مش كده؟ وان اللي مش خايف من ربنا هو ده الايه؟ الجاهل، اللي هو انما يخشى الله من عباده العلماء. هنا قال اللي جاهل، مين هو الجاهل؟ العاصي اللي ما بيخافش ربنا حتى لو كان عنده علم قد كده. فكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال سائر المفسرين، قال مجاهد: كل عاصي يبقى عاصي لا انه غير مميز. كلام مهم وجميل صح، ان هو اللي بنسميه جهل العاقبه، عشان كده قلنا ده باتفاق ليس بعذر، مش كده؟ جهل العاقبه ده عمره ما كان عذر. ومن هنا دايما نقول ان اللي مش فاهم ان العقوبه عظيمه كده مش عذر، طالما عرف ان ده ايه؟ نهى عنه الشر. يعني واحد بيعمل ذنب وفكره صغيره من الصغار، مش عذر ده، مش كده؟ يعاقب عقاب الايه؟ الكبير. واحد بياتي بذنب فكره على وقف بان فيها كذا وهي كلمه تهوي به في النار 70 خريفا، يبقى يحصل له ايه؟ يهوي بها في النار 70 خريفا، مش كده؟ هو لا يلقي لها بال. وبالتالي فحاجات كتير الناس يفتكروا ان ايه الجهل ده، يقول لك هو فلان ده عمل العمل ده اللي عمله وهو فاكره مش كفر، بس هو كفر خلاص يبقى كفر، مش كده؟ واحد شتم ربنا وشتم النبي وشتم القران ورمى القران وفاكر الحاجات دي حاجات بسيطه، والعياذ بالله دي ما تبقاش بسيطه. يبقى هو عارف ان ده ربنا حرمه، يبقى مش شرط انه يكون عارف قدر العقاب، لان الجهل بقدر العقاب هو ده جهل العقاب، جهل العاقبه هو ده. كل عاصي يبقى كده، يبقى لو كان ده عذر يبقى كل العصاه معذورين. الجهل اللي هو عذر اللي هو عدم التمييز، اللي هو مش عارف ان ده ربنا امر بيه ولا نهى عنه فعمله هو مش عارف، ماشي كده؟ وما يكونش مقصر كمان في ايه؟ في طلب العلم، يبقى ده عذر عند ربنا سبحانه وتعالى فعلا. لكن جهل العاقبة اللي هو الجهل بقدر العقاب ليس عذرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني لو واحد ارتكب مثلا ذنب الزنا وهو فاكر ان العقاب انه يضرب الامين وقال للقدم ما كنتش اعرف ان الزنا تقتلوا الناس، انا لو كنت اعرف كده كنت زنيت هترجموني، لا انا كنت اعرف. بيتعامل فيه ايه؟ يرجع. كان فاكرها زي ما قلنا حاجه بسيطه طلع فيها جلد وتغريب، ده كنت فاكرها كبيره كده، لا يبقى يقام عليه الايه؟ الحد. ده لو هو ما يعرفش ان ده حرام هو ده اللي ايه؟ يتعذر على انه ما اتعلمش وما يتقامش عليه الحد. زي الرجل الذي زنى بجارية امرأته، يبقى عمر جلده 100 وما حسبه مسلم بس ما قامش عليه حد الرجل، عشان الراجل فاهم فاكر ان طالما مراته قالت له اذنت لك فيها بقت حلال في جاريتها مثلا. فلو واحد على سبيل المثال زي ما قلنا كفر اتى الكفر فاكرها صغيره من الصغائر يبقى كافر. مفيش حد من العلماء يقول ابدا خلاف كده للعلم، والله العظيم المساله دي مختلطه عند كثير حتى من المتكلمين في هذا الباب، حتى من يفتي يقول لك ده ما كانش يفتكر ان هو كفر، ما كانش يعرف انه كفر، لا ما يلزمش انه يعرف انه كفر. معنى كده يكفي انه يعرف ان ربنا ايه؟ نهى عنه. كان فاكرها بسيطه تحسبونها وهينا وهو عند الله عظيم، يبقى هو اللي هيمشي هو اللي عند ربنا مش كده؟ مش اللي في ظن الناس. تبقى طالما ان عرف ان ربنا نهى عن كده وان ربنا لا يرضى بذلك تبقى الحجه وصلت، يبقى ما يبقاش معذور في هذا. قال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا. كلام جميل في الرد على اللي ما بيعذروش بالجهل، وكلام جميل في تبيين يعني إيه الجهل اللي احنا بنقصده، ماشي كده؟ ولذلك كلمة الجهل دي كلمة مهملة لازم نستوضح فيها، عشان كده قلنا قبل كده ان الاصح ان احنا نقول العذر بعدم البلاغ بدل ما نقول العذر بالجهل، عشان الجهل مش كل انواع الجهل ايه؟ عذر. اختلطت عند كثير من الناس. قال الزجاج: وانما يحتمل امرين، احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني انهم اقدموا على بصيره وعلم بان عاقبته مكروهه وآثروا العاجل على الآجل فسموا جهالا. عملوه وهم يجهلون المكروه، يعني مش عارفين العقاب، أو الحاجة التانية عارفين العقاب بس مستخفين به، والاثنين في الحقيقة قريبين من بعض، لأن اللي مش عارف قدر العقاب زي قريب منه اللي سمع عن العقاب بس مش مستخدمه في قلبه. معنى كده؟ يعني لا، الاستهانه غير الاستهزاء، نقصد ان هو استهان دي يعني رآه هينا، عشان كده هو استهان تحسبونه ايه؟ هينا، يرى انه امر هين، واخد بالك؟ فهو الاقدم على بصيره وعلم ان عقبته مكروهه لكنه اثر العاجل على الاجل، ان اخذها بس دلوقتي. فسموا جهالا بايثارهم القليل على الراحه الكثيره والعافيه الدائمه. ده كلام الدجال. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة، وقد يقال هما متلازمان، وده الصح هما متلازمان فعلا، هذا مبسوط في الكلام مع الجهل. المقصود هنا أن كل عاص لله فهو جهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله، إذ لو تم خوفه من الله لم يعصي. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشيه الله علما وكفى بالاضطرار بالله جهلا. ما تنسوش احنا كل ده كنا بنتكلم في ايه؟ في الجواب في الوجه الاول عن ان ازاي في بعض قال انما المؤمنون ونفي الايمان، ان هو ذكر بعض الاشياء دون بعض، فكل الكلام ده كان في وجه ادخل الوهم، وتفرع منه شيخ الاسلام لكل الايه؟ الادله دي، ان الوجه يستلزم فعل الطاعات وترك المحرمات والخوف من الله عز وجل، وان ان فعل المعاصي ناشئ عن عدم الايه؟ الخوف اللي هو الجهل بالله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: كفى بخشيه الله علما وكفى بالاضطرار بالله جهلا. وذلك ان تصور الخوف يوجب الهرب، تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب الهرب، تصوره يعني حصول صورته في القلب، تصوره يعني الانسان يستحضر الحاجه اللي خايف منها، يبقى لازم تهرب منها. التصور العمومي يوجب طلبه. فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما. ممكن يكون ما تصورش خالص، لكن قد يتصور الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. به وعنه واحد، عندي عنه هي صح، به تنفع منه. وكذلك اذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها، فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره. يعني انت بتصدق صح بان فلان بيحب فلان، ان قيس بيحب ليلى، ان ليلى محبوبه ايه قيس وانت بتحبهاش، ولا يريث ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر، بل عرف صدقه، عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بامور اخرى عن تصور ما اخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله عليه. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. الأترجة دي إيه بالضبط؟ نبات طعمه طيب وريحه طيب. أما إيه هو في النباتات المعروفة أنا مش عارف، بيقولوا كده. بس التفاح تبوع على دور على ريحته، مفيهاش ريحه ايه قويه قوي، ها الله اعلم. بس هم يقولوا اترج، يقولوا تفاح، معرفش اترج. انا بقول انا جاهل دي معرفش، ها يا فندي انا نفسي اشوفها في السوق. اترج انا معرفش. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. هذا المنافق جايب كل الحديث علشان يجيب الكلام مسألة تصور الايه، الفرق بين التصديق وبين الطلب والهرب. فهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه، يفهم المعاني دي، ولكن ما بتصورش شيء المخبر، وقد يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولا يكون مؤمنا، كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين. كذلك ابليس وفرعون وغيرهما، لان النفاق اصلا نوعين، فيه انتفاء قول القلب وفيه انتفاء عمل القلب. يعني في منافقين عارفين ان الرسول حقا بس بيكرهوه، والعياذ بالله للرياسه اللي ضاعت منهم ونحو ذلك. هو متأكد زي ما اليهود عارفين ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، بس الحسد هو اللي دفعهم الى الكفر والتكذيب. يقول: لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفه التامه، فان ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محل. صح، هو عنده تصور تصديق بس مش متصور الموضوع كما ينبغي. ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه انه جاهل كما تقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.